بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذه السلسلة تعالوا نتخيل على طريقة أصحاب قصص الخيال العلمي. تعالوا نتخيل رجل يدعى همام، وقد اختار لما كما روى أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث وهمام. قال ابن القيم: حارث أي عامل كاسب يكدح في الأرض، وهمام لأنه كثير الإرادة. فأصدق وصف يتوصف به واحد مننا انه يتسمى بهذا الاسم همام، يكثر الهم، عنده طموح وعنده رغبات وعنده اشياء بتشغله كثيرا وبيثير في الارض. فتعالوا نبحر مع همام وقصة القناع. وقصة القناع هذه المقصود منها مسألة الخلق ومسألة السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. فكثير مننا بيبقى لابس قناع وهو لا يدري. وتعالوا نتخيل الموضوع بشكل مختلف. ايه قصة همام؟ همام وقف امام المرآة ذات يوم ودار بينه وبين نفسه هذا الحديث: انا مين؟ يا ترى انا مين؟ انا انسان، بس انا مين عند ربنا؟ مين في الدنيا دي؟ انا مين؟ وقف مع اصحابه بعد شوية يقول نفس المعنى. قالوا له: ايه يا جماعة؟ ايه يا عم؟ ايه اللي حصل لك؟ انت مالك النهاردة كده مش على بعضك؟ ايه ان مين ومين والكلام اللي انت قاعد بتعمله ده؟ رجع لقى شيخ بيتكلم في احد الفضائيات بيقول: كان بعض السلف اذا ناجى الله تبارك وتعالى يقول: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. قال: ايوه والله، انا اسمي عندك ايه يا علام الغيوب؟ يا ترى اسمي عندك مخلص صادق مؤمن، ولا اسمي كاذب منافق مخادع؟ اسمي ايه عندك يا رب؟ انا مين؟ من انا عندك يا رب؟ وهو بيقلب صفحات النت لقى موضوع وصف الانسان في القرآن. قال: ايوه، انا عايز اعرف ربنا وصفنا بايه. بص لا الاوصاف ان ربنا وصف الانسان بانه يئوس، انه كنود يعرف وينكر، قطور بخيل قوي، ظلوم عجول، قنوط خصيم، كلها صفات سيئة. واصل هم قالوا لما تشوف اسم الانسان في القرآن تعرف انه بيتكلم عن المخلوق ده من غير ايمان، المخلوق ده من غير ايمان، يبقى فيه المعاني دي كلها. لما يتحط في قلبه الايمان يتحول. فلما بدأ يوصف يشوف اوصاف القرآن للانسان قال ايوه انا فيا المعاني دي، ايوه انا عجول، انا باخد قرارات بسرعة وبعد كده بندم عليها، ايوه انا فيا الصفات السلبية دي، ايوه انا بظلم نفسي كتير، وايونا لم يظلم نفسه. اسئلة كتير دارت في عقل همام، وفي الغالب ما كانتش بتنتهي بإجابة. في ليلة حلم بحلم، الحلم كان عجيب، حلم ان هو ماشي في طريق واحد، طريق one way، طريق اتجاه واحد، الطريق ما كانش فيه اي عربيات، والطريق كان ضيق جدا، والناس كانت بتمشي فيه بطريقة زي اللي ماشي في حقل الغام. في وسط الزحام ده كله وجد على جنبتي الطريق اقنعة، مد ايديه وخد القناع، اول ما مسك قناع وحاول يحطه على وشه لزق القناع في وشه، واول ما حط القناع اتغيرت ملامح الدنيا كلها من حواليه. همام كل مرة هيلبس قناع هيشوف الدنيا بشكل قبل القناع، وهيشوف الدنيا بعد ما هيلبس القناع بشكل اخر. القناع ده هيبقى خلق من الاخلاق. قبل ما يلبس القناع هيشوف الدنيا بكل ما فيها من معاني سلبية، وهيلاقي الامور بتختلف تماما لو اننا لبسنا القناع ده وشفنا الدنيا من خلال الخلق اللي جاء به هذا الدين. هي دي فكرة القناع. تعالوا شوفوا اول مشهد شافوا قبل، او المشاهد اللي شافها قبل، وشوفوا بعد كده هيشوفها ازاي. وتعالوا نتعلم النهاردة اول خلق، وهو خلق الصدق. المشاهد انا بجمعها من استبيان بعمله على الموقع وعلى صفحة الفيس، بناخد منكم انتوا المشاهد ومن خلالها بنصححها علشان يبقى فيه تصحيح. ادي الفكرة، تصحيح سلوكي، حاجات انت بتشوفها بعينيك وانت ممكن ما كنش عارف وجه الغلط فيها، وانا بحاول ان انا صححها لك ونعلمك في الدرس ازاي تتخلق بهذا الخلق. هنشوف في البداية قبل ما يلبس القناع هتشوفوا مشاهد الكذب. اول مشهد شاف موظف جمرك قاعد بيحلل لنفسه الرشوة، يقول اعمل ايه يعني، المرتب ما بيكفيش اجرة الشقة، هما اللي بيضطرونا ان احنا نمد ايدينا نعمل ايه. والمستورد من الناحية التانية يقول لك والله مضطر اعمل ايه، ما هو الضرائب والجمارك حرام في حرام، وكله بيضحك على نفسه. شاف شاب متقدم لخطبة بنت وهو قاعد في الرؤية الشرعية وقاعد في بيت الناس، انا عندي وعندي وعندي وحجيب وحسوي، وقاعد بيعمل للناس البحر طحين، ويقول طب واعمل ايه، ما انا البنت عجباني ولو ما دخلتش قلت لهم الكلمتين دول مش هيجوزوني، وهم من ناحية التانية بنتنا قمة في الحياة، قمة في الاخلاق، بنتنا عمرها في حياتها ما عرفت راجل في حياتها، والبنت اصلا كانوا مسكنها مع واحد قبل كده ومفيش مشاكل، ويقولوا طب ما احنا نعمل ايه، ما احنا عايزين نستر على البنت وعايزين نجوزها، لو ما قلناش الكلمتين دول مش هتتجوز في يومها. شاف واحد بيبيع اجهزة كهربائية لواحد، يقول والله العظيم واقف عليها بألفين جنيه، وهي ولا واقف عليه بألفين ولا حاجة، علشان يروج للسلعة، فيقول له والله ما بنكسب فيها، والله ما بنكسب فيها خمسين جنيه، فيعني انت تعمل ايه؟ واول ما الراجل يقع ويشتريها يقول بص العبيط ضحكت عليه، طبعا ولا واقف علينا بألفين ولا حاجة، ده احنا جايبينها بأقل من كده بكتير. شاف واحد قاعد يقول لمديره انا شفت حضرتك في المنام ما شاء الله لا قوة الا بالله، ابيض فابيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم على حضرتك واخدك بالاحضان، الله اكبر، حاجة كده ربنا يجعلها من نصيبك. وطبعا اول ما يمشي المدير يقول والله انا شفت حاجة ولا عملت حاجة، بس اهو كلمتين بنمشيها مع الراجل علشان خاطر ياخد باله معانا ويدينا العلاوة، فيكذب. شاف واحد شلة شباب مع بعض عايزين يعملوا مقلب في واحد، واحد بقى اللي هم الشباب لما يجوا يبتدوا يهزروا وبتاع مسمينه مقطف علشان خاطر ده صاحبنا ده الغلبان، يجوا يعملوا له قصة يقولوا له ما تعرفش مش ابو فلان مات والله العظيم واحنا رايحين له الجنازة وبتاع، وياخد بعضه ويجري علشان ياخد يلحق الجنازة، وهو في طريق يتصلوا عليه ارجع مقطف مفيش حاجة من الكلام ده، وياخدوها ضحك وهزار وهو كذب في كذب. ام ماسكة ولادها وتقول لهم حسكوا عينكم، اوعى لما ابوكوا يجي تقولوا ان طنط فلانة جت، ابوكوا ما بيشتقش انه تجيب سيرتها ولا بتاع، اوعى تقولوا لها كذا. فالعيال يبقوا قاعدين، فشوية بشوية هو في حد جه النهاردة ولا حاجة، يبصوا لها هو في نقول ولا ما نقولش، وهي تصغر لهم ويبتدي الولاد يتعلموا، شوية واحد يخبط ولا التليفون يرن مين، ابوه مش موجود، ويتعلم الولد من البداية الكذب. ياخدوا بعضهم الولاد ويقولوا لابوهم وامهم احنا رايحين الدرس الفلاني، وهم لا رايحين درس ولا حاجة، هم متوعدين على انهم يروحوا سينما، وكما تدين تدان ذرية بعضها من بعض، علموهم الكذب والولاد طلعوا كذابين. غير بقى الاعلام وما ادراك، الصحف الصفرة والعناوين الكذابة، ضبط مش عارف ايه ولا في حاجة من اللي حصلت ولا حاجة، بس هو اسم كبير علشان خاطر الناس تجري على العنوان، والمذيع اللي قاعد بيقول اخبار كلها كذب في كذب، والصحفي اللي قاعد بينقل اخبار من غير ما يتأكد وتطلع كلها كذب في كذب، واللي قاعد وسط اصحابه يحكي ويقول شفتم معرفتش مش فلان عمل ومش فلان سوى، ويتحدث بكل ما يسمع من غير ما يتأكد، وتبقى اشاعات واشاعات كذابة. ده غير الشيخ اللي قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، والحديث لا النبي قال ولا اي حاجة، كذب في كذب. همام لما لقى المشاهد دي كلها عرف ان دي وشوش المنافقين وشوش الكذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انه ليس من صفات المسلمين ان يكذبوا، قال المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه. قال الامام الذهبي يطبع المسلم على الخصال كلها، يعني ممكن يعمل اي حاجة الا الخيانة والكذب، اوعى تبقى خاين، ان الله لا يحب كل خوان كفور، اوعى تخون واوعى تكذب. ممكن تجبن، ممكن تضعف، ممكن، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، في مؤمن وضعيف، لكن ممكن تكذب، اوعى تكذب. فالكذب ليس بالامر الهين. ذكر الامامان ابن حجر والذهبي الكذب وقالوا الكذب الذي لا رخصة فيه من أكبر الكبائر، وقالوا وأفحش الكذب ما كان على الله وما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكبر الكبائر عند الله الكذب. وأخطر نوع من الكذب، عشان احنا لما بنسمع الكلام ده تقول الحمد لله احنا صادقين، أخطر نوع من الكذب كذبك على نفسك. كثير مننا بيبقى عايش الوهم والخداع مع النفس، ويقف يوم القيامة بين ايدينا ربنا وهو كذاب، يقولوا ايه ربنا بيقول كده، يقول الواحد منهم والله ربنا ما كنا مشركين، ده احنا كنا بتوعك يا رب، ده احنا كنا عايشين لك يا رب، ده احنا كنا موحدين يا رب، ده احنا كنا ملتزمين يا رب، والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله انظر كيف كذبوا على انفسهم. بتكذب على نفسك، انت كنت بتقع في مشاكل كتير بس انت معايش نفسك الوهم عشان وسط الضمير، فعشان كده تقول لا لا لا احنا احسن من غيرنا احنا كذا. ما بتواجهش نفسك، ما بتصارحش نفسك، مش صادق مع نفسك، وده اخطر نوع من انواع الكذب. الكذب صفة من صفات المنافقين، والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والكذب من أعظم الأسباب الموجبة للنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. خذوا بالكم بقى، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. وفي واحد بيتحرى الكذب، يعني في واحد بيبقى حريص على انه يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، والعكس صحيح، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، خدوا بالكم، حتى يكتب عند الله صديقة. انا لا اعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بان ينال الانسان منزلة الصديقية تبقى في رفقة سيدنا ابو بكر في الجنة مثل هذا الحديث. والرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال افرأيت ان انا شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واديت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. فعايز تكذب عند الله من الصديقين، بتحب سيدنا ابو بكر او عايز تبقى في هذه المنزلة مع الصديقين، يبقى الوصفة بتقول ان انت تبقى صادق وبتتحرى الصدق. وحناخد الكلام ده وحنتدرب عليه ونشوف ازاي نعمله عملي، ازاي ابقى متحرص الصدق، وشوف احوال الصادقين. دلوقتي بنقول خطر الكذب، قلنا انه آية وخصلة من خصال النفاق، اتنين من اشد الاسباب الموجبة للنار. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو داود والترمذي باسناد حسن: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. نكتة كده وبتاع علشان الناس تضحك، هذا كذب وليس نوع من الدعابة، الا انها تكون لغرض صادق. يعني واحد بيقول فكرة معينة او بيقول دعابة معينة ولها غرض صادق، مش غرض اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليضحك به القوم، اي كلام يتريق على واحد، يسخر على واحد، يسخر من جماعة الناس، شوية بلدياتنا عملوا كذا كذا كذا والناس تضحك، كلهم اغبياء يعني وكلهم دماغتهم مش عارف ايه، هذا كذب. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. قال النبي ويل له ويل له، قالوا ويل وادي في النار. انظر الى عذاب الكذابين. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، الرؤية رؤية الانبياء حق. في الرؤية دي شاف رجل مضطجع على قفاه او نايم على ظهره، واذا اخر قائم عليه بكلب، عارف الخطاف، ماسك في ايديه خطاف من حديد يشرشر بها شدقة، ماسكه حاطط طرف القطاف على شفته وقاعد بيشد لغاية ما شفايفه تشرشرت، يشرشر بها شدقة الى قفاه. شوف بقى بيشده ازاي، بيشده كده من فمه تماما لغاية ما يصل الى قفاه، ثم يذهب الى الجانب الاخر وشوية وترجع تاني، وبعدين يعمل فيه نفس الايه الحركة، فما يرجع اليه حتى يصح، يسيبه شوية اول ما يعود زي ما كان يروح عامل فيه نفس الامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقيل له: هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يقول كذبة من الكذب، والكذبة دي الناس تبقى إشاعة، كل واحد يقعد يتناقلها، وهو في الأول خالص هو كان المتسبب فيها، فهذا عذاب الكذابين. ومن خطورة الكذب أنه سبب للذل والسفول والصغار والمهانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها، زي واحد يجي لك انا غلبان ومش لاقي اكل واوضاعي واموري، عشان ايه؟ تديله فلوس، او يدعي علم، انا خلصت مش عارف قد ايه عشان الناس تقول عليه ده طالب علم وده راجل جامد قوي ده مش عارف ايه، يتكفر ليه؟ عشان الناس كلها تشوفه بشكل مختلف. قال: لم يزده الله الا قلة. يكون العقاب من عكس ما يريد. ودائما ابدا الكذب مآله الى شر. في صحيحين واللفظ لمسلم عن سعيد بن زيد ان امرأة تدعى اروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها واياها. قال لهم سيبوا لهم، هي متخصمة معاه ورث على حتة ارض، قال لهم سيبوها لها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ شبرا من ارض بغير حقه طوقه، الارض دي تطوق عليه في 7 اراضين يوم القيامة، الارض تكسر عظمه وتطوق به، ده لو خد شبر. فقال سعيد: اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فيقول: فرأيتها عمياء تتلمس الجدار. كذبت، قالت له من حتة الارض دي بتاعتي وهو خدها مني وهو عمل وهو سوى. قال: يا رب لو كانت كذابة، يا رب اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدار تقول: اصابتني دعوة سعيد بن زيد، ده احد العشرة. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. فالكذاب مآله الى شر دائما. طبعا اعظم الكذب هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذبوا علي، فان من كذب علي فليلج النار. والمصيبة في موضوع الكذب ان هناك اشياء كثيرة لا يعدها الناس كذبا وهي في الحقيقة كذب. زي ايه؟ روى ابو داود وحسنه الالباني عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال اعطك. عارفين الحركات دي؟ الولد قاعد بيعيط فهي جايبة له حاجة، تعال بس تعال يا حبيبي تعال خد دي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اردت ان تعطيه؟ يعني انت قاعدة بتلعبيه بالحاجة دي، انت هتديها له فعلا ولا مش هتديها له؟ قالت: اردت ان اعطيه تمرة. فقال لها: اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. حتى في دي بتلعبه كده كده، ان انا العبه بحاجة بعد كده يطلع ان الموضوع مش كده، هذا كذب. ومن الكذب اللي الناس برضو بتتغافل عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمع حاجة تقولها، كل ما تسمع حاجة تقولها، فهذا من ما يؤدي الى الكذب. الحديث صحيح مسلم. الكذب يا جماعة مش بالكلام بس، العلماء قالوا الكذب بالقول والكذب بالفعل والكذب يكون في الحال. يعني ايه الكلام ده؟ الكذب بالقول مفهوم، يعني ايه؟ بتقول كلام مش حقيقي، لا يطابق الواقع، فده كلام كذب. انما الخطر فين؟ ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. الخطر ان انت تبقى بتتزيى بغير زيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. تعمل نفسك شيخ، تعمل نفسك ابو العريف، تعمل نفسك بتفهم في كل حاجة، تعمل نفسك صالح، تدعي هيئة او شكل او شيء يستوجب ليك الراجل ده يبدو ان هو كذا وكذا، ده كذب بالافعال. وهنا الخطر. استشهد العلماء على هذا بفعل اخوة يوسف. قال الله قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب. فين بقى الاتنين الكذب الاولاني انه قالك اكله الذئب وهم رمينه في البئر، والحاجة التانية انه جابوا القميص، ده كذب بالايه؟ بالافعال. يبقى في كذب بالايه؟ بالاقوال، وكذب به بالافعال. تعالوا بقى نلبس القناع، تتحول الدنيا بقى، كل المشاهد اللي احنا كنا فيها تبتدي تتغير. ازاي؟ اللي كان بيبيع وبيشتري فيبتدي يقول له حضرتك السلعة دي ب2100، فيقول له طب قول لي بالله عليك واقف عليك بكام؟ يرد يقول له ايه؟ يقول له سامحني مفيش في البيع والشراء حلفانات. هو بيقول له بالله عليك طب احلف كده دي بالله عليك واقف عليك بكام؟ انت في حل ان انت تقول له هي بكام، انت مش ليك ان انت تقول له انا شاريها بكذا وببيعها بكذا. فتقول له اسف مفيش حلفان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه، كل ما يديك حاجة يقول لك مش عارف، يا اخي يعني مش طامر فيك ان انا اديتك، يعني لازم يمن عليك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والله العظيم كذا والله العظيم كذا، ما تحلفش. والمسبل ازاره كبرا وخيلاء. فتبتدي تتعلم ان انت تبقى صريح وصادق وما تحطش نفسك في موطن يمكن ان انت بسبب طاعة في الكذب. وعادة لو عملت كده ان صدقت الله صدقك، لو لف السوق هيرجع لك ويشتري منك لانه هيلاقيك صادق وهيلاقيك ما بتاعش لف ودوران وكلمتك واحدة. الراجل اللي قاعد بيكذب في الاحلام وينافق المدير بتاعه، بقى قاعد على مكتبه يمر المدير قدامه فيلاقيه مركز في شغله فيقول والله الراجل ده مركز في شغله بجد، ده اهل ان هو ياخد الترقية، مش القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. مش لازم بالاسلوب والمدهنة وبالكذب تصل الى الرزق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الناس لو عندها يقين بالحديث ده والله هتبطل كذب وهتبطل حاجات كتير قوي بتقع فيها من اخطاء. قال ما عند الله، اي من الرزق ومن الخير، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يبقى البنت اللي عايزة تتجوز مش ان انت تنزلي كافية عارية في الشارع هو ده اللي هيجيب لك الزوج الصالح. ما عند الله لا ينال الا بطاعته، مش بالحركات وبالغش والاحتيال. هيبقى معك فلوس كتير بس هتبقى فيها بركة ولا هتبقى وبال عليك؟ ممكن تجيب البيت وتجيب الزوجة وترزق بولد عاق يضيع لك كل ده. انا اعرف واحد من كبار رجال الاعمال وعنده مولات وحاجات جامدة جدا، ابنه مدمن مخدرات. الناس تخش المول تقول يعني ده الراجل ده بيلعب بالفلوس لعب، ده كل يوم بيكسب له بالمليون جنيه ولا حاجة، وهو محدش عارف ان هو حاطط ابنه في مصحة في سويسرا وبياخد دم قلبه الولد وقاعد بيعالج فيه من الادمان. ومضيع ثروة ابوه. كل واحد كده ما تظنش الامور بالظاهر اللي انت بتشوفه، ما تعرفش بواطن الناس. فبالتالي لا تضع نفسك في موضع يجعلك تقع في الكذب. الشباب اللي كانوا بيتريقوا اتعلموا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. بدأوا يقولوا ليه احنا قاعدين بنتريق على فلان وفلان، والله ده قلبه زي الملايكة، قلبه طاهر. هو الانسان اللي بيبقى يعني على نياته شوية، هو ده انسان نستعبطه ونعمله ونسويه؟ ده بالعكس، ده احنا محتاجين نتقرب منه، يمكن يدعي لنا بدعوة صالحة من القلب الطاهر ده، تبقى سبب في نجاة الواحد مننا. الام اللي كانت بتعلم ولادها والاب اللي كان بيعلم ابنه الكذب، بقى لما يجي يقولوا له والدي موجود ما يقول لهمش قولوا له مش موجود، انما لو انا مش هضطر ان انا ارد دلوقتي ممكن اتخذ اسلوب من التورية او المعاريض. كان بعض العلماء يعلم جاريته اذا طرق عليه احدهم الباب ان يشير الى كفه او يشير الى موضع في البيت فيقول هل سيدك موجود، فلتقول غير موجود هنا، وتشاور على حتة مش موجود فيها، يبقى خروج من هذا الامر. وقالوا هذا في معنى قول سيدنا ابراهيم اني سقيم، فهل يخلو الانسان من سقم؟ هو اما سقيم بالبدن يا اما سقيم بالقلب، وكلنا فينا مرض. فبالتالي قالوا هذا من باب المعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات خرج علشان يستخبر على اخبار الاعداء، فلقى واحد فقال لهم ايه الاخبار، وكان معه سيدنا ابو بكر، فقال له ممن انت؟ قال له بس هقول لك، بس قول لي ايه الموضوع، شفت الناس اللي هنا؟ المهم الراجل قال له كل حاجة، فقال قلت لك ممن انت؟ قال مما، وتركه. انت منين؟ وعايز يقول له انت من قبيلة ايه يعني، ولا انت من بلد ايه؟ قال له انا اتخلقت من مية. السلام عليكم. ممن انت؟ قال من ماء. فتبقى اسمها ايه؟ اسمها المعاريض. اللي بيكتب خبر، ودي بقى بالذات الكذبة التي تبلغ الافاق، شغل الصحف والاعلام الفاجر والفاسد، بقى قبل ما يكتب الخبر يتحرى من مصدر اللي هو جايب منه، ويتحرى عشان الكلمة امانة، عشان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. اوعى ايها الصحفي ايها الاعلامي تبيع دينك رخيص، اصل كلمة منك بتودي ناس في اتجاه، وكلمة منك بتوديهم في حتة تانية، وبالذات دلوقتي مع الحرب الموجودة في الاعلام على اهل الدين. عايزين نعرف ازاي نبقى صادقين. اذا كان الكذب بيؤدي الى هذا كله من المخاطر، واذا كان الواحد مننا يريد ان يكون له المنزلة عند الله عز وجل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عايز تبلغ المنازل العالية اوي دي، ازاي تبقى من الصادقين؟ اول حاجة انك تبعد عن اسباب الكذب. ايه هي اسباب الكذب؟ العلماء قالوا 5 حاجات بتخلي الناس تقع في الكذب. 1 اجتلاب نفع واستدفاع ضر. عايز حاجة معينة، عايز فلوس، او خايف يحصل له حاجة، فيبتدي ايه؟ يكذب، فيرى الكذب اسلم واغنم فيرخص لنفسه ذلك. دي تتحل بايه؟ ان انت تبقى عارف هو مين الذي ينفعك ومن الذي يضرك، من الذي يعطيك ومن الذي يمنع عنك، من الذي سمى نفسه القابض الباسط الذي يمنع ويعطي؟ الله. يبقى انت لو انت عايز نفع او عايز ما يحصلكش ضرر معين، والله مش طريقها ان انت تكذب، بل بالعكس الكذب بيعقد الامور لانك بتعمل ذنب. فكده لا تظن انك اذنبت ولكن الحافظ اعرض عنك، ربنا يعرض عنك. فلما ربنا يعرض عنك هتبقى انت تتنزل عليك اسباب الغضب وتتنزل عليك اللعنات فتزداد سوءا، فما بتحلش المشكلة. والله تاني حاجة من اسباب الكذب استرضاء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. انا في موقف لو كذبت هخلص من الناس، بس مش هخلص من رب الناس. لو كذبت الناس ممكن اضحك عليها، لكن يستحيل ان يكون ذلك في حق الله عز وجل. فاذا ارضيت الله ولو الناس كلها سخطت علي، ان اجتمعوا على ان يضروني بشيء لن يضروني الا بشيء قد كتبه الله علي. فمن ارضى الله، انا برضي ربنا وبس، ولو سخط الناس فالله يتكفل بان يمنع عنك اذى الناس، كفاه الله مؤنة الناس مشاكل الناس. العكس بقى، من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، خليهم ينفعوك بقى، مش عايز الناس هيخذلوك في الموطن اللي انت هتحتاجهم فيه. وجرب وشوف. انا اكيد مراتي دي عشرة العمر، ده انا مخليها مش محتاجة حاجة، ده اكيد لو حصل لي شيء معين دي اول واحد هتسندني. وتلف في الدنيا ويقع صاحبنا في مشكلة ويلاقي اول من يخذله زوجته. اعرف واحد ايام الانفلونزا الخنازير والطيور والكلام ده، المهم الرجل كان عنده ما شاء الله مزرعة دواجن يعني مليونير. فهم صاحبنا ده لما حصلت انفلونزا الطيور بقى بيخسر كل يوم مئات الالوف، لغاية ما بقى الوضع انه يكاد يكون حيفلس. هما كانوا غلابة جدا جدا، والراجل عصامي ابتدى خطوة بخطوة، وهي اتجوزها مراته وفي الوقت اللي هما كانوا فقراء فيه سيغها وعيشها في القصر وجاب لها العربية الاخر موديل وبقت عايشة وعندها اشتراك في النادي الفلاني اللي ما بيخشوش الا عيلة القوم. عاشت العيشة، الراجل يعني يكاد يكون مليونير من المليونيرات يعني اللي معاهم يعني. فلما الدنيا اتقلبت فهو رجع قال لها ايه، قال لها ايه المشكلة، احنا كنا غلابة وعايشين، نرجع نعيش نفس عيشتنا. قالت له اسفة، مش بعد ما عودتني على الحياة دي اقدر ارجع معاك تاني، اسفة. طب يا بنت الحلال بيعي الحاجات الصيغة اللي جايبها لك وقفي جنبي وسوي بتاع. وطلبت الطلاق وطلقت منه، والراجل بعد كده حصل له مشاكل ومات في نهاية الامر. يعني المشكلة فين؟ بص دي مش ممكن، مش ممكن تخذله. ارض الناس يكله الله الى الناس، فده استرضاء الناس. لذلك قال الامام احمد: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. لان بعض الناس بيبقى عايز يكذب علشان خاطر يطلع ظريف، يعني اللي بيكذب ده الكذبة ويقعد ينكت ويقعد يحكي في حكاوي ولا حصلت ولا جرت، بس عشان خاطر يشد انتباه الناس والناس تستظرفه. الامر الثالث، يبقى اول حاجة انه يجلب نفع او يدفع ضر، الامر الثاني انه يرضي الناس، الامر الثالث انه يتشفى من خصم او عدو. بيكذب ليه؟ عشان الناس تقول على فلان ده انه كذا. تحصل كتير قوي قوي قوي قوي بقى في حالات الطلاق، المرأة اول ما يبقى في طلاق يصير الرجل عدوا والعكس. تقعد تسمع فيه اصلاح ذات البين وتحاول تجيب من هنا وهنا، يبتدي بقى ما هي مطلعة شكله وحش، انا مش عايز اتكلم، دي هي وهي، ده انا ساتر عليها، ويبتدي يقول اي حاجة عشان يطلع وشه كويس. وهي تقول يعني الناس هتقول عليا ايه، انت عايزين الناس دلوقتي تقول انا اتطلقت منه علشان خاطر فلوس ولا علشان خاطر كذا، فالناس تقعد تاكل وشي. لا ده هو وهو وهو وهو وهو، وتلاقي الراجل بقى شطان. طب انت الحالة انت كنت عايشة معاه قد ايه؟ عايشة معاه كذا سنة. طب وانت ساكت على كده ليه؟ اهو. فالوضع يبقى ايه، من التشفي تبتدي تكذب او هو يكذب تشفف العدو. فبطبيعة الحال المؤمن ليس عنده في قلب هذا الحقد ولا الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال افضل الناس، مين احسن واحد في الناس دي القعدة فينا كلنا دلوقتي يا شباب ويا ناس ويا اهل المعادي كلكم، مين احسن واحد قاعد فينا؟ الصوام القوام ده بيصوم صيام سيدنا داود وبيصلي في الليل صلاة سيدنا داود طولت الليل، يا سيدي لا بيصلي الليل كله، وراجل اخلاق وراجل ما شاء الله العلم قد كده، يعني كامل مكمل، ده افضل الناس؟ طب شوف النبي قال ايه، قال افضل الناس مين بقى؟ عشان الموضوع بتاعنا صدوق اللسان مخموم القلب، بس ده احسن واحد في العادين مننا كلنا، احسن واحد، احسن مني واحسن من اي حد في الدنيا، احسن من اللي بنقول عليه مش عارف ايه، ما تاخدش المناظر يعني. مين بقى؟ لسانه لا يتفوه الا بالصدق. عايز احكي لكم القصة، كنت عايز اقولها لكم في الاخر، بس قصة واحد انا مأثر فيها جدا وكنت اعرفه معرفة يعني شبه شخصية. ولد كان اسمه عمر، عمر ده بيسمع الكلام يطبق، مش نظام ان هو ايه قاعد بيجمع علمه وخلاص زي ايه حالتنا كده قاعدين نسمع وخلاص، لا ده الكلام للتنفيذ. وده الفرق ما بيننا وبين جيل الصحابة، لما تقعد تقول لي جيل الصحابة ايه اطهر الناس قلوبا واضرها ومش عارف ايه والكلام اللي بنقعد نقوله ده، بص تخلص في كلمة واحدة، هما بيسمعوا ويطبقوا واحنا بنسمع عشان نسمع. لو انت بتسمع عشان تطبق، اول ما بتاخد الكلمتين من هنا خلاص الاسبوع ده اسبوع الصدق، هتبتدي تتحرى ان ولا كلمة تطلع من لسانك الا بالصدق، والذي جاء بالصدق هتبقى انت ده شعارك هذا الاسبوع الواجب العملي، والذي جاء بالصدق. عمر ده كان يقعد مع الشباب، شاب طبيعي عادي خالص، ينزل في اعمال خيرية ففي يوم من الايام جه وقاعد مع شلة من شباب، بصوا لقوه بيطلع نوتة كده ويروح كاتب حاجة ويحطها في جيبه، كل ما شوية يروح يطلع النوتة ويكتب حاجة. ايه يا عم انت بتكتب افكار دي ولا بتعمل ايه يا عم، ما تشركنا معاك، ايه النظام؟ من هنا لهنا واحد ألح عليه اكتشف ان هو بيعمل ايه بقى، كل ما يجي يتكلم بكلام يحس ان الكلام ده، بصوا ايه بقى اللي هو بيحس نفسه عليه، انا ان شاء الله هجيلكوا كمان 10 دقايق، طبعا 10 دقايق بتاعت المصريين اللي هي نص ساعة، متبقى انت فاهم على طول، انا مسافة السكة بكبير وقوي ان شاء الله عندك هكون خلاص ربع ساعة كون عندك، طبعا اللي هي ساعة الحاجات دي. فتلاقي يروح جاي كاتب على نفسه كذبة انا النهاردة قلت كذا وده ما حصلش ده كذا ويعمل الورقة دي. الولد ده يوم السنة اللي فاتت يوم ما كان المنتخب راجع من كاس الامم الافريقية، عشان بصوا الحادثة انا عملت عليها حلقة في قناة الناس، ان قارنت ما بين حالتين، اتنين ماتوا في نفس التوقيت والاتنين كانوا عجب، ده عمر واحد تاني في نفس التوقيت، الاولاني مات قبل الماتش النهائي في النهار وكان في شرم الشيخ ومقضي حياته وبيلعب بالبيتش باك دي الموتوسيكلات اللي بيعملوها على البلاجات، واتقلبت بيه وضربت في صخرة ومات في الحال. قلت ده مات ازاي ده؟ الله اعلم، احنا ما بنقولش لحد حسن خاتمة ولا سوء خاتمة ولا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، بس بتبقى علامات. يا ترى ده وهو قاعد بيلعب ويلعب على بلاج وبتاع ومقضي حياته كان مركز، ولا كان بيحلم بالماتش بالليل اللي هيتفرج عليه وبقاله من اول الدورة قاعد بيتابع ولا ايه؟ وعمر ده مات بعديها بيوم ولا يومين في نفس اليوم اللي الناس كلها جاية تستقبل اللعيبة في المطار، صاحبنا ده كان واخد شباب ورايحين لقبر بالليل ودخل القبر وقعد قبر بالليل مفتوح وراح ساند ظهره في القبر وقعد يعيط وقعد يقول يا رب هتعمل بي ايه لما اخش المكان ده؟ يا رب حنجو من فتنة القبر، يا رب هيبقى روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ يا رب هون علي اول مشهد من منازل ومن مشاهد الاخرة، القبر اول منازل الاخرة، فاذا صلح صلح ما بعده، واذا فسد فسد ما بعده. يا رب يا رب يا رب. وركب عربيته وهو راجع لبيته عمل حادثة ومات. فلما بدأوا يتكلموا على احواله قلت دي التي بلغت، وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق. قاعد مراقب نفسه، مش شرط ان كل الناس تعمل كده، بس اللي بيفكر بالطريقه دي تفكيره، يمكن ان هو بيحاسب نفسه كان بيشد شويه على نفسه، بس مجرد ان عنده ده جواه انه عايز يبقى صريح وصادق وما يعرفش اللف ولا الدوران بتاع الناس ولا خبايا الناس، هو ده. فالنبي قال ايه؟ كل صلى الله عليه وسلم قال افضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، اما صدوق اللسان ده احنا عارفين مين ده، اللي بيتكلم بالصدق. فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، قلب طاهر، قلب نقي، لا اثم ولا حسد ولا بغي ولا عدوان، ما عندوش في قلبه الكلام ده خالص، لا جواه رواسب جاهليه ولا جواه حقد ولا جواه حسد ولا جواه غل ولا المعاني دي. هو ده الذي ياتي الله بالقلب السليم، هو ده الراجل اللي النبي قال يطلع عليكم رجل من اهل الايه؟ الجنه، وفي الاخر خالص بان ان هو بيبيت وليس في قلبه شيء لاحد من المسلمين. اطلع منها ازاي؟ وخد منها واجب عملي عشان الكلام يبقى كلام للتطبيق. بينك وبين نفسك دلوقتي قول كل الناس مني في حل، كل الناس كل الناس. طب فلان اللي نصب عليك كل الناس، طب علان اللي شتمك وعامل فيكم بعزق بكرامتك الارض كل الناس. ليه؟ اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، عشان قلبك يبقى طاهر. انا ما يهمنيش فليقول الناس ما يقول، المهم يا رب ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. يساوي الاولاد ايه؟ جلب نفع ودفع ضر. الثاني استرضاء الناس. الثالث التشفي من العدو. قلنا قلوبنا لازم تبقى طاهره من التشفي والغل والانتقام للنفس والمعاني دي. يا عم انت غلبان، سيبك بقى من ايه، من المنظره دي، وان انت تشوف نفسك بشكل انت كلك على بعضك غلبان. اتيت من مجرى البول مرتين، واولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل عذرة، شايف نفسك على ايه؟ فسيبك من المعنى ده عشان ما تتشفاش. اربعة، التعود على الكذب. انا كنت اعرف واحد يقول انا ابو الكذابين، ويتفاخر قوي يعني، انا ده انا ابو الكذابين، انا اكذب الكذبة ما تخرش المية. فهو خلاص خد على انه ايه؟ خد على كده انه يقعد في اي قاعدة يقعد ينخع باي حاجة والناس بتطبل له، وممكن الناس تبقى عارفة انه كذاب بس عاجبها الايه؟ المسرحية اللي بيعملها صاحبنا ده، فخلاص اتعود على الكذب. هي الزوجة عارفة متعودة ان هي اول ما يرجع عملتي كذا، ما عملتش، كويت يا بنت الحلال، كويت، خايف، فعلى طول متعودة على الكذب، ما فيش حل، لو قالت له الصراحة هيعمل لها مشكلة، والعكس كل حاجة بقى. وهو راخر، انت محتاج حاجة، حصل كذا النهاردة مش عارف ايه، يقعد يحكي عليها اي قصة ويكذب عليها، هنعمل ايه بقى؟ ما هو لازم الحريم كلهم ما بيمشوش الا بالطريقة دي. فهذا يتعود على الكذب. طب ايه حله ده؟ بصوا الجماعة بتوع التنمية البشرية والناس اللي بتتكلم دلوقتي في موضوع ازاي الانسان مننا يتخلص من افاته ومشاكله وينمي قدراته ويعرف كذا، فبيتكلموا في قصة العادات دي، والكلام ده كلام عند علماء السلف. ابن القيم بيقول ان الانسان ما يعرفش يستقيم على طريق الله الا بحاجتين. حاجة الاولانية انه بتبقى في حاجات مكلبشة بنسميها العوالق، يعني خلاص انا ما اقدرش اتخلى عن مثلا بيتي واحوالي و ما اقدرش. طب يا عم تعالى بس نروح نقعد اعتكف لك يومين في الجامع ولا اعمل لك كده. لا ما اقدرش اسيب البيت. متعلق قوي بيهم، متعلق زائد عن اللازم. واحد ربنا يعافينا واياكم مثلا مبتلى بشرب سجاير ولا حاجه، فهو متعلق، ما انا ما اقدرش اتخلى عن كده، ما اعرفش، لازم الصبح اعمل كذا، لازم الصبح اشرب السجاره وكوبايه الشاي واظبط دماغي، ما ينفعش، متعود على كده. فاسمها عوالق، يعني حاجات متعلقه فيه. في حاجات اسمها عوائد اللي هي العادات. فقال لازم يقطع العوالق. ابو الهيثم بن التيهان في بيعه العقبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ ان بيننا وبين القوم حبالا وانا لقاطعوها. اللي هو ايه؟ للشباب ارقام تليفونات البنات مثلا او صحبه السوق، لو ما شالهمش هذه عوالق. ما هو هيجي نفسه كده وقاعد ايه سرحان ولا حاجه، في الوقت ده كنا بنخرج ونتفسح وبنعمل وكنا مش عارف ايه وايه، فيجي في لحظه الضعف يروح اكلم فلان كده واشوفه بيعمل ايه، اهي دي عوالق. فلو ما شالهمش يبقى مش صادق في توبته. طب والعادات؟ انا متعود كل يوم اصحى الساعه 9 الصبح، بنام الساعه 1 بالليل بعد السهره والنظام والبتاع، وبصحى الساعه 8 يا سيدي، الساعه 8 وشغلي الساعه 9. الفجر فين؟ ما فجر ايه بقى، انا متعود على اني كل يوم اعمل كده. اسمها ايه دي؟ عوائد. متعود انا اعمل كده، ايه الحل؟ قالوا لازم ينفصل عن الجو اللي هو فيه شويه. عارفين الواحد لما يجي في اول مثلا الالتزام حاجه يجي كتير قوي يقول لك انا التزمت بعد ما عملت العمره، انا التزمت بعد ما كنت مثلا رحت مع مجموعه كده من الناس وايه كانوا معتكفين ولا كانوا في مكان معين، فكانوا قاعدين في معسكر او المهم بعدت عن البيئه دي وقعدت غيرت جو، او في السفريه الفلانيه، المهم بعد عن نفس الاوضاع اللي هو فيها. لما بيعمل كده يعني يبعد عن الروابط دي، بيسموها كده روابط، الزمان والمكان والاشخاص، الحاجات دي كلها بتأثر. فلما بيبعد عنها شوية ممكن يعمل نظام جديد، هيتعب في اول اسبوعين بس. يعني اي عادة بيقولوا تاخد اسبوعين وتتغير. عارفين جماعة بتوع الادمان اسهل حاجة يشيلوا المادة المخدرة من الجسم، بتتشال خلاص وبيبقى جسمه عامل، بس المصيبة بتبقى ان هو متعود على انه ياخدها. الاشكالية كلها في الحتة النفسية مش في تأثير المادة المخدرة في جسمه، هي نفس القصة هنا. المشكلة ان انت ممكن تغير ده، لكن بيجي علينا رمضان بنبقى اولياء، صيام وقيام وبتاع وقرآن والناس كلها في الجوامع وايه يا ليلة العيد انستينا كل سنة وانت طيب. طب ايه اللي حصل؟ ما احنا كنا كويسين، ايه اللي عمل الدنيا كده؟ اهو ده بقى، انت متبرمج على انه رمضان ليه نظام غير رمضان ليه نظام تاني. البرمجة دي محتاج تغيرها، هي دي. انا متعود ان اكذب، لا، في الموضع ده قول كده برمج دماغك. يعني ايه؟ لما يرفع سماعة التليفون ما تتكسفش، اقول له كذا، اتعود على انك ترد رد كويس، ولا اول مرة هتغلط شوية، تاني مرة كذا، لكن بعد كده اتكلم بالصدق، جرب الصدق. طب ما جربت الصدق يا عم وتلطشت وادي اخرت مشاوركم اللي تودي في الف سلامة. اعمل حسابك، الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. عارفين قصة كعب بن مالك؟ قصة الصدق كلها، لما جاء الامام النووي في كتاب رياض الصالحين عايز يتكلم عن الصدق راح جايب قصة كعب بن مالك، حديث طويل قوي، القصة ببساطة قوي. كعب بن مالك في غزوة تبوك اثنين من الصحابة تخلفوا، ما كانش عندهم اي حاجة. ده الموضوع بيقول لك ده اول ما النبي قال يا جماعة عايزين نطلع تبوك هنحارب الروم وهنعمل وهنسوي، الناس كلها، هو كان من اوائل الناس اللي اعدوا نفسهم، يعني من اول الناس. بص يعني ايه، ممكن انا دلوقتي اقول لك يلا نعمل ونسوي وتلاقي نفسك سخنان في الاول، بعد كده بدا يفطر وبدا يتكاسل شيئا فشيئا لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم طلع بالجيش، بس راح عشان يشوف النبي فين وبتاع لقاهم مشوا ففاتوا من ايه؟ تكاسل. على انه في الاول كان عنده استعداد وكان مجهز نفسه، بس ايه، ما زال الشيطان به يسوف، بكره بعده لسه بدري لسه مش عارف ايه، لغايه ما وقعوا في هذه المشكله. المهم في النهايه لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي غنم، دخل المنافقين كل واحد والله كان عندي مغص وحصل لي وجرالي اه ماشي، والله امي ماتت وحصل لها ماشي، ومش عارف ايه اي بقى كلام في اي كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هؤلاء كذلك ولكن له الظاهر، فكل واحد يعذره. فجاء هؤلاء المعذرون، بعدين جه هو ومعاه اثنين، هلال بن أمية وصاحبه الثالث. فدخلوا، دخل هو قال له انا يعني لو عايز اكذب هكذب، لكن انا عارف، هو ده بقى المعنى، عارف ان انا لو كذبت عليك انه ربنا هيفضحني، ده وحي، وانا ممكن اكون عندي المهارة ان انا اقول الكلمتين اللي بقولهم التانيين دول، بس انا هصدقك، انا ما كانش عندي اي اشكالية ان انا اطلع معاك، وانا سوفت وده اللي حصل وانا قدامك اهو. وبعدين الموضوع ينزل البلاء ويهجره المسلمين 50 ليلة، ويبقى ويحصل في الاوقات دي كل المسلمين تهجره، حتى مراته في بيته تهجره، المجتمع كله، ويبعت له الراجل بتاع الروم ويقول له يعني صاحبك جفاك وقلاك تعال لنا، ويقول ايوه هذا من البلاء. ثم على رأس 50 ليلة يأتي المنادي وهو يصلي الفجر، يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم طلعت عليه الشمس. هنا بقى الفايدة ايه؟ هو في الاول ظاهر الصدق 50 ليلة عذاب، لكن 50 ليلة دول اتبعت انه يبقى يقرأ فيه قرآن الى يوم الدين، وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، ويحط ربنا ذكر قصته فين؟ في التوبة، في سورة التوبة، وعلى انه يبقى قدوة للتائبين، ان تصدق الله يصدق. اذا ممكن انت تبقى شايف ان انت لو صدقت ان العواقب هتبقى وخيمة، لا والله انا عندي يقين، ولازم يبقى عندك اليقين ده، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. خدنا 4 حاجات، حد يقولهم 4 حاجات هي اسباب للكذب، هناخد الخامس. رقم 1 استجلاب النفع ودفع الضر. 2 ارفع ايدك قول استرضاء الناس. 3 الايه؟ خوف من الناس او التشفي من العدو. 4 التعود على الكذب. 5 حب الرياسة. ما هو انا لو قعدت دلوقتي وقلت ان انا قريت في العلم الفلاني 3 كتب، فممكن واحد يبصلي من فوقك لتحتك كده، ايه يعني انت جاي تعمل لنا وتجاي تدينا درس وتسوي؟ فايه مش هينفع مع الناس الا انا مخلص 500 كتاب في كذا، وانا حاصل على كذا، وانا تلميذ الشيخ فلان، والحمد لله كذا وكذا. ده طبعا ايه بتعمل للانسان برستيج معين، وفي الناس كلها تبتدي تقول لك ايوه، والناس بتعلم الناس الكذب. يعني انت لو قعدت متواضع ومش عارف ايه، الناس عم شايفك من الكلام فاضي ده عامل لنا فيها بتاع، انما بقى اللي بيخش ايه يعني يفرد دراعاته شويه، فضل الله انا تلميذ الشيخ ابن باز وتلميذ الشيخ ابن عثيمين، وفضل الله عز وجل انا كذا وانا كذا وانا كذا، ايه ده العلم بين عينيه، ايه ده جامد قوي. فبالتالي يبقى عارف ان المنظره هتجيب ايه، فلازم تعمل، ولازم لما تيجي تلبس مش عارف ازاي، ولازم تدي وجاهه معينه، ولما تيجي تتكلم تجيب المصطلحات التقيله اللي هي ايه بتاعه الكلمات التقيله دي اللي محدش يعرف يتكلم فيها، اقعد بقى ايه اروح قايل لك كلمتين بالنحو شويه، فتلاقي نفسك متثبت، لا بس هو الراجل ده جامد، بس هو الراجل ده بيتكلم صح، بس فيحب الرياسه فيبتدي يكذب، ويحب ان يحمد بما لم يفعل. وده بيبقى يعني دي كده، ده مثلا في نطاق طلبة العلم والدعاء. تعال انزل بقى، ما هو اسهل حاجة في الدنيا تركب ده، صح؟ اسهل حاجة في الدنيا ان انت تبقى شكلك كده جوه خراب، ويجي لي بقى في الايه اللي على الايميلات اللي هو ايه اللي مش عارفني ولا انا عارفه، فيبتدي يحكي لي بقى البلاوي السوداء، يظن الناس بي خيرا واني، بس واني بجد يا شيخ انا بعمل ذنوب زي الكذا، انا بكذا وكذا وكذا في الخلوات، انا اسوأ من كذا، وقدام الناس شيخ ولي. طب يا عم الحاج انا قلت لك استقيم على بس ليه ما بتجهدش نفسك في المعاني دي؟ وليه تريد ان الناس تظن بك شيء؟ يعني معنى كده شيخ عايزنا ما نلتحيش وما نعملش وما نسويش؟ لا يا حبيبي، هو يا كده يا كده، هي ما عندكش فيها فصل، هي كده يا شكلي صح يا بلاش منه. مين قال الكلام ده؟ ده بالعكس، انه فعلك للطاعة قد يكون سبب في انك تدرك عنك السيئة، ان الحسنات يذبن السيئات، فلو خدت فيها نية يمكن ده يكون سبب في انه يعينك على المعاصي دي. فما تجيش تقول لي لا لا الموضوع لا ده ولا ده، بس برضو ما ينفعش تبقى بالوشين دول، ما تبقاش كده، تبقى ليك ظاهر وليك باطن، ده حاجة وده حاجة. ليه ده؟ حب الرياسة، ان الناس تشوف المتدين فتقول لك عم الشيخ، يبقى دي بالنسبة له ظريفة، ليها طعم على قلبه، او هي تلبس كذا او تعمل كذا عشان برضو الناس تقول عليها. فاحنا ما بنعملش كده ابتغاء مرضات الناس، نحن لا نصنع ذلك الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. رياسة ايه؟ هيعمل بيها الناس ايه؟ هعمل ايه بالناس ان الناس تسقف لي ورب العالمين ساخط عليا؟ اعمل بيها ايه دي؟ فاذا حب الرياسة، كان عمر يقول لان يضعني الصدق، يعني لو انا قلت الكلمة فالناس قالت ايه ده بقى يصح برضو ان انت كنت كذا او كذا، لان يضعني الصدق احب الي من ان يرفعني الكذب وقلما يفعل. الكذب ما يخليش واحد ابدا فوق، الكذب لازم يجيبك على جدر رقبتك. اول حاجة عايز تبقى صادق، اتخلص من الخمس اسباب دول من الكذب، وقلت لك ازاي تتخلص منهم واحدة واحدة. ايوة وان لقاطعوها، اقطع دي خالص. الامر الثاني انك تعرف فضل ومنزلة الصدق، ودي ليها حاجات كتير اوي، كفاية حديث اللي قلناه ان هو يبلغك منزلة الصدقية، بس عايز احكي لك فيها قصة. منصور الدينوري ده كان راجل من سادات الصالحين، رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني واعطاني ما لم اؤمل، فتح لي من ابواب الخيرات. فقلت له احسن ما توجه به العبد الى الله ماذا؟ بص بقى احنا احترنا، يعني انتوا تقولوا ان الحب والصدق والاخلاص وكذا وكذا، طب اركز في العبادة ولا في العلم ولا في ايه ده ولا في عمل الخيرات، اعمل ايه؟ ايه احسن حاجة من الاخر؟ قال احسن ما يتوجه به العبد الى الله الصدق، واقبح ما يتوجه به الكذب. احسن حاجة تتقرب بها الى الله عز وجل. الناس للأسف دايما ما بتفهمش القانون ده، ان اعمال القلوب اعظم من اعمال البدن. يمكن واحد الصدق في قلبه، الصدق والاخلاص ده اساسه، وعمله قليل فبصدقه يكبر. ممكن واحد عمله قد كده لكن مرائي وكذاب ويوي فيحبط عمله. اشتغل على قلبك، اشتغل على ده اهم شيء تشتغل عليه، فتتوجه الى الله. انا عايز ايه؟ انا النهاردة متقرب لربنا، انا كنت النهاردة خلاص هكذب، ما كانش في حل، كنت لازم اكذب عشان اخلص، انا جاي متأخر. فالمدير قال لي اتأخرت ليه؟ لو قلت له كنت نايم هيعمل لي مشكلة، معلش يا باشا عشان خاطر حصل خير ملايين. انه حصل كذا وكذا وكذا من الامور، فبدل بقى ما اقول له اصل الاتوبيس عطل والعربية حصل فيها واعمل الفيلم ده عشان خاطر يقول لي نعم، لو قلت له اصل كنت نايم انا كنت خلاص هكذب. والنهاردة بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى امتن علي ان انا صدق، حتى ولو حصل بعد كده ما حصل، ده اعظم قربة النهاردة اتقرب بها لربنا. تعرف تعمل ده؟ ما احنا يا جماعة احنا عادين نقول ايه من بعد الثورة؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايوة بقى اشتغل لي، يعني ايه حتى يغيروا ما بانفسهم؟ ما هو ده، ما احنا في مجتمع انتوا عارفين كويس قوي كم الكذب فيه قد ايه، كله قاعد بيكذب على كله، والاعلام قاعد بيكذب، والناس تاخد الكلام وتكذب، والكلام كله كذب في كذب، والعلاقات الاجتماعية مبنية على الكذب، والعلاقات الزوجية مبنية على الكذب. ايه يا عم؟ عايزين نشم هواء نقي ليس فيه كذب، هو ده المطلوب. فرقم اتنين معرفة منزلة الايه؟ الصدق. واعلم ان الصدق دائما يهدي الى البر والى الخير. قال عبد القادر الجيلاني: بنيت امري على الصدق، وذلك اني خرجت من مكة الى بغداد اطلب العلم، فاعطتني امي 40 دينارا، ده خد دول علشان رحلة طلب العلم، وعاهدتني على الصدق. ولما وصلنا الى ارض همدان خرج علينا عرب فاخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال: ما معك؟ هو معاه 40 دينار، والله ما عايش حاجة، ده هو حاططهم في الشراب بقى والنظام ده تمام. والله ما عايش حاجة وبتاع فتشني وبتاع. فقال: قلت 40 دينارا، 40 دينار ده رقم. فظن اني اهزأ به فتركني. انت معك 40 دينار يا عم موع، فسابه مشي. قال: فرآني رجل اخر فقال: ما معك؟ الحرمية قاعدين بيطوفوا عليه. فاخبرته فاخذني الى اميرهم، امير الحرمية. فسألني فاخبرته فقال: ما حملك على الصدق؟ بتكلم كده ليه؟ ما كنت كدفت وخلاص عشان تنجو برقباتك. قال: عاهدتني امي على الصدق فاخاف ان اخون عهدا، فلما قلت هكذا صاح باكيا. الرجل قاعد يعيط وقال: انت تخاف ان تكون خالفت عهد امك، وانا لا اخاف ان اكون قد خنت عهد الله. ثم امر برد ما اخذوه من القافلة وقال: انا تائب لله على يديك. فقال من معه: انت كبيرنا في قطع الطريق، ده انت كبير الحرمية، انت اليوم كبيرنا في التوبة، فتابوا جميعا ببركة الصدق. هو ده من الحاجات اللي تساعدك على الصدق، ان ثالثا تتذكر احوال الصادقين. عارفين انس ابن النضر وبيحكي قصته، ابن اخيه انس ابن مالك، انس ابن النضر فاتته غزوة بدر، فغزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال: اذهبوا قد غفرت لكم. فلما فاتته غزوة بدر، وفاتته غزوة بدر ليه؟ لان النبي خرج اصلا علشان يأخذ القافلة، ما كانش خارج صلى الله عليه وسلم عشان الجهاد، ما قالش يا خيل الله اركبي، فاللي خرجوا خرجوا عشان يستردوا اموالهم. فصاحبنا فالصحابي الجليل انس بن النضر فاتته فقال: لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع، لأرين الله عز وجل ما اصنع، بس تيجي غزوة تانية وربنا شاهد وسيرى انا هعمل ايه. احنا بنقول الكلام ده بقى ايه كتير قوي، لو رمضان جه لا ارين الله ما اصنع، سيجي رمضان اتفرج ان شاء الله رمضان السنة دي هعمل ريكورد رقم قياسي في الختمات وفي عدد الركعات، هتتفرج واقول 3-4 ايام تلاقيه تمام، شوية البنزين ايه يبتدي يخف وبعدين يشحن تاني، وقبل ايه العشر الاواخر يبتدي يخش تاني، والليل القدر يا رب، والادعية بقى والجو خلاص طبنا طبنا وانتهينا، خلص يا ليلة العيد انستينا. فنرجع تاني لنفس الحال. ليه؟ عشان مش صادق. انما هو قال لأرينا الله ما اصنع. فلما كانت احد خرج في هذه الغزاة فقاتل فيها قتالا حتى وجدوا في جسده 84 ما بين طعنة وضربة ورمية، حتى ما عرف الا باصبعه ببنانه، اخته شافته على كان صباعه ليه علامة معينة كده فعرفته بيها من انه ملامحه كلها لم ترى. وفيه انزل الله من المؤمنين رجال، صفتهم ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمتزعلوش، الراجل فينا هي دي صفته عند ربنا، الذكور عد، الراجل فينا اللي ربنا قال عليهم: واحد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يبقى فيها حاجتين، بينه وبين ربنا عهد اصلا، وكمان صادق في هذا العهد. يبقى انا واخد مع ربنا عهد، يا رب من اللحظة دي ما هفوت جماعة، من اللحظة دي ما حمد ايدي للحرام الفلاني، من اللحظة دي مش هدخل على الموقع ده، من اللحظة دي مش هتعامل مع فلانة دي، من اللحظة دي انا تبت يا رب ومش هعمل ده. كده انت راجل عند ربنا. يبقى عنده عهد وصادق في هذا العهد، صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الصفة التالتة، وما بدلوا تبديلا، لا بيميع ولا بيغير ولا بوشين ولا عنده كلام ده، عنده منهج وماشي عليه وما بيبدلش سكة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الراجل الصادق. فلو عرفت هؤلاء وصفتهم واقتديت بهم تبقى صادق. ربعي بن حراش ده كان تابعي، بصوا في الترجمة يقولوا ايه، لم يكذب قط. كان له ابنان تمرد على الحجاج بن يوسف الثقفي رأس الظلم فاستدعاه، فقيل للحجاج هذا الرجل لا يكذب ابدا. قال لهم طب هنشوف، هات تعالى ولادك فين يا عم الحاج، تحقيق من اللي انت عارفينه ده يعني، العيال راحوا فين، فطب نعمل ايه؟ قال ابناي في البيت. فقال ارسل، بعث الجنود ارسلوا فيهما، فارسلوا فوجدوا الولدان، وجدوا الولدين في البيت، فارسل لهما فوجدهما في البيت فقال قد عفونا عنهما بصدقك. الحجاج كان يعجبه الحركات دي، يعني يقول لك بس ماشي عشان انت صادق، او ده يعني يروح في 60,000 سلام. وده من الحاجات اللي العلماء رخصوا فيها، هنقولها بسرعة، انه عشان حتة فقه الصدق، متى يجوز الكذب؟ ما ده برضو من الحاجات اللي تعرف فيها ازاي تصدق. ما انا اصدق، ما انا مش هكذب فكده هبقى صادق. طب وممكن ينفع اكذب امتى؟ او ده اللي بيتقال عليه الكذب الممدوح، او بيتقال عليه يعني من المعاريض او ما سوى هذا. قال الامام النووي في رياض الصالحين، اعلم ان الكذب يجوز وان كان اصله محرما، يجوز في بعض الاحوال بشروط مختصرها، ان الكلام يكون دائما وسيلة الى مقصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. يعني انا ممكن اقول كلام مش لازم اكذب عشان اخلص، طالما عندي فسحة، عندي حاجة ممكن اعملها بس انا خايف من تبعاتها، بس انا كذا، لا طالما عندك سكة لازم تصدق، ما عندكش سكة اخرى. انما مفيش، هي حل واحد، هتطفع رد نعمل ايه، ملهاش احتمالات، فبالتالي هنا قال يجوز وان لم يكن تحصيله الا بالكذب. ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، يعني انا ممكن اعمل الكلام ده، يبقى كان الكذب، كان اذا كان الامر ده اللي انا عايز اوصل له اصلا مباح، يبقى الكذب هنا مباح. يعني زي ايه؟ عشان الكلام ما يبقاش بس الكلام العلماء اللي ممكن يبقى صعب شوية. يعني انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم رخص في امر الكذب في امور، منها كذب الرجل على زوجته. هو هنا الكذب مش بالمعنى الدقيق، بس معنى انه مخالف للواقع. انت امر، ما هو امر، هي مش امر ولا حاجة، بس هو من باب المبالغة، من باب ان هو بيلطف معاها، انت افضل واحدة في عينيا، هي مش افضل ولا حاجة، بس يعني الكلام يمشي، الكلام بقى اللي هو ايه، المبالغات يعني. فهذا في حقيقة الامر كذب، بس بيؤدي الى ايه، اتبسطت وبقت فرحانة وادخلت السرور على قلب مسلم ومشيت امورك وزبطت احوالك، خلاص ماشي تمشي الحكاية كده. طيب اصلاح ما بين اثنين، تعرف طول عمره يتكلم عليه كويس، هو لسه شاتمه حالا، بس مش مشكلة يعني، والله دايما كلامه بينقط شهد عليك، يعني يقول ما شاء الله دين واخلاق، واخلاقه يعني ولا اخلاق الملائكة ولا ده، حاجة كده يعني جت لنا من السماء، وهو قاعد بيقول شيطان ابليس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فمن باب اصلاح ذات البين، فهو بيقول عليه كده كده انت القنته بحجر، هو لسه هيشتمه، فالراجل لسه بيقول عليك كلمتين كويسين. يقول ما انا بقول كده برضه، طيب وغلبان بس انا اعمل ايه، بس يلا يبقى ايه اصلحت ذات البين ومن هنا لهنا فيجوز. يجوز كذلك في امور الجهاد وامور القتال وانه الحرب خدعة. فهنا احنا امكانياتنا، احنا خارجين لكم بجيش جرار، احنا اصلا مش عارفين نلم على بعضنا 1000 واحد، فاحنا جايين لكم بجيش اوله من عندنا واخره عندكم، حاجة بقى كده يعني ايه مفيش اصلا، وهو ربنا يستر على احوالنا. فمن باب ايه هما بجد عندهم كده، ده انتم بتعرفوش الاسلحة اللي احنا عاملنا، ده احنا عندنا بقى حاجات وسترون ما سيكون. الكلام ده ايه من باب الخداع يجوز، عشان خاطر هيؤدي الى التاني هيترعب، ممكن ما يخشش معانا في حرب بتاع الحرب النفسية والمعنوية، نصرته بالرعب مسيرة شهر. يبقى هنا المقصود اللي ترتب عليه كان مقصود ايجابي ومقصود جيد، فعشان كده ياخذ هذا. بصوا بقى اللي انا كنت عايز، عشان كده سبت لكم كلام الامام النووي هنا، قال ايه بقى، فان اختفى مسلم من ظالم يريد قتله او اخذ ماله او اخذ ماله واخفى ماله وسئل انسان عنه، ساعتها تعمل ايه؟ انت مخبيه اصلا او انت شايل اصلا الفلوس بتاعته عندك، فسئل عنه قال وجب الكذب باخفائه. وجب الكذب باخفائه الى ان قال والاحوط ان يوري، يعني الاحوط انه ايه ما شفتوش دلوقتي زي ما قلت لكم كده، يعني ايه يتخذ المعارض. لكن لو يعني اتلخم بقى وداخلين عليه والموضوع خلاص فلان كذا كذا كذا، لا مش موجود ولا شفته ولا عرف عنه حاجة، يجوز. قال هنا يجوز، وجب مش يجوز بقى كمان، ده يجب، وإلا الرجل هتروح رقبته فيها. طيب يجوز في مثل هذه الامور او يجب في بعض الاحوال هنا ان لا يقول الحقيقة. ان قال الجاحظ ما لم يكن لدفع مضرة لا يمكن ان تدفع الا به او اجترار نفع لا غنى عنه فهنا يرخص. يبقى ده من ادب الايه، ده من فقه الصدق، تعرف متى يجوز الكذب. خلاصة الامر، اذا اردنا ان نجمل امر الصدق، اول حاجة ايه المطلوب بقى كده عشان نطبق الكلام بقى دلوقتي حالا، اول شيء عاهد ربك الآن على تحري الصدق بينك وبين نفسك، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. 2، تب إلى الله عز وجل الآن من كل كذب بقولك أو فعلك أو حالك كذبته قبل لحظتنا هذه، فنسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الكذب، من الكذب ومن آثاره. 3، لازم عشان تصدق تبقى مراقب لنفسك. يعني ما هو أنت لو سبت لنفسك الحبل على الغارب ومش هتقف بقى كده وإيه وتبقى متحري وتاخد بالك من كلامك هتقع في الكذب. طب دين وصلها إزاي؟ عايزك لو سمحت خلال هذا الأسبوع تطبق حديث من صمت نجا. بمعنى أنت بتتكلم كتير قوي في التليفونات وبترغي كتير مع أصحابك ومع أهلك ومع في كلام كتير قوي لغو ولا طائل من وراءه. أنا بقولش ما تتكلمش، يبقى أنا كده مش واقعي. أنا بقول لو سمحت أنت بتضيع كل يوم ساعتين على الأقل في الكلام الفارغ، ممكن لو سمحت اخد منهم نص ساعة او ساعة، ناخد منهم نص ساعة فيها انت هتلاقي نفسك ايدك بتاكلك، عايز ترفع سماعة التليفون دلوقتي وترغي وتتكلم في الكلام الفاضي. ممكن تستبدل دي المكالمة دي مثلا، يعني مش هتقدر ما تتونس باهلك وتقعد تتكلمه، لكن ممكن فلان او علان تبطل الوقت ده ان انت تعمل فيه وتستبدله بشيء ينفع، سواء من ذكر سواء من دعاء سواء من مناجاة سواء من شيء تقرأه، أي شيء تنتفع به. لما هتعود نفسك جزئيا بشكل تدرجي على انك مش كل حاجة تتكلم، ممكن لو سمحت لما تجلس في مجلس ما تبقاش عايز تهجم وتتكلم انت وتحكي وتقول وتسوي، ممكن تخليك انت اخر الناطقين واخر اللي بيتكلموا في اي شيء من الاشياء اللي بتدور. حاول انك تلزم امسك عليك لسانك، لانه انت العلماء قالوا من كثر كلامه كثر خطأه، فبالتالي انت هتتكلم كتير لازم هتغلط. هالكلمة هتجيب دي هتلاقي نفسك اضطريت لواحد سألك سؤال ولسه كنت انت يعني مبرمج نفسك ولسه معاهد ربنا اهو على الصدق، هتلاقي نفسك وقعت في المشكلة من تاني. رقم 4، لا تضطر نفسك ولا تضطر غيرك للكذب. بلاش الاسئلة المحرجة، بلاش الاسئلة اللي ممكن يترتب عليها ايه كذب. واحد يروح لواحدة متقدم لها، ممكن لو سمحتي اصلا السؤال لا يجوز، احكي لي ماضيك. معلش انا ما اقدرش، انا عايز اعرف انت التزمت من امتى. التزمت من 5 سنين. وقبل ال5 سنين كنت بتعملي ايه؟ حد تلاقي بقى كده انا بتهيالي كانت ماشيه مع حد. انا هو اصلا بيبقى هو عنده المشاكل دي، فلما بيجي بيبقى ايه اصلا اكيد هفتلى فيها، فاكيد فيها كذا. الاسئله دي لا تجوز، فبالتالي هتروح متصله وتقول يا شيخ ينفع اكذب عليه؟ ما هو الحل هتبقى كده. وينفع نفس السؤال وهي تروح تقول انا عايز اعرف تحركاتك كلها، هتعمل لك بقى دلوقتي نظام مخابرات يعني؟ ما ينفعش. هذه اسئله لا تجوز. فلا تضطروا الناس ولا تضطروا انفسكم الى ايه؟ الى الكذب. بشكل عملي عايزك كل يوم تسال الله عز وجل لا سيما في مواطن الاجابه ان يرزقك الصدق والاخلاص في القول والعمل. تبقى دي على طول تحت لسانك، يا رب يا رب ابقى صادق، يا رب ابقى صادق، يا رب ابقى صادق. وبلاش تعمل لنفسك ثوب مش بتاعك. يا عم احنا الاصل فينا افضل شيء نتوصف به انتم الفقراء الى الله، فخليك غلبان، مالكش دعوه بنظر الناس. اعرف اهم شيء ان تراعي نظر الرب تبارك وتعالى، واذا ربك رضى عنك واحبك سيكتب لك القبول في الارض. فاطلبها من اساسها، انت كل مرة بتجيبها غلط، فاهم ان انت لو عملت كده الناس كلها هتقبلك والناس كلها هتحبك، ان انت لما تتزيى بغير زيك ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلوب الناس عنك وتقع في هذه الاشكالية. شفتوا القناع ده لو لبسناه سيكون الوضع مختلف تماما. لو لبسنا قناع الصدق ولزق بقى، مش بقى قناع دلوقتي، خلاص بقى هو وشك الحقيقي، فصرت لست ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان، بقى وجه واحد تلقى الناس به وتلقى رب الناس به لانك بقيت صادق. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يأخذ بأيدينا وأيديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك. مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك، فلا تطردنا يا رب عن جوارك. الصلوات. اللهم اكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم انا نشكو اليك من تبدل احوالنا. اللهم انا نشكو اليك من ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين الى من تكلنا؟ الى بعيد يتجهمنا ام الى عدو ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي اوسع لنا. نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل اثم. يا رب ادفع عنا ابواب الشياطين، ادفع عنا كل سبب يباعدنا عنك. يا رب يا رب تب علينا الان الان توبة ترضى بها عنا. اللهم شفع المحسنين من ناس المسيئين. اللهم شفع المحسنين من ناس المسيئين. اللهم حسن خاتمتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك سبحانك علام الغيوب. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم انا نعوذ بك من شر ألسنتنا. اللهم لا تجعل حظنا منك لساننا. اللهم من علينا يا ربنا ان نكون ممن يستمع القول فيتبع احسنه. خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.